ما معنى قوله ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. ما معنى قوله ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله؟ يحادد ما معناه؟ معناها أي يخالف ويحارب ويعادي، مأخوذة من حاد فلان فلانا، أي صار في حد غير حد صاحبه. ومنه الحدود، حدود المكان أو حدود البلد هي أطرافه. فكأن معنى يحادد الله ورسوله أي يخالفه ويعاديه ويكون في حد وفي مكان مخالف للمكان الذي أمره الله سبحانه وتعالى به وأمره رسوله به. وهذا دليل أن هؤلاء المنافقين يعني مفطورون على المخالفة والمناكفة ومعاداة كل ما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا معنى يحادد أي يعادي، ولكن يعادي أشد المعاداة، فكأنه أشبه ما يكون بقول الناس في زماننا هذا متطرف. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله أي يتطرف في عداوة الله وفي عداوة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي عداوة المؤمنين وفي عداوة كل ما يأمر الله به ويأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم.